هذا سائل يسأل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما معنى الآية؟ قال العلماء: إن الملائكة الذين موكلون بأعمال الناس عندهم صحف مكتوب فيها إن زار يعني رحمه فزيده 10 سنوات، وإن لم يزر رحمه فلا تزيدوه، وإن فعل كذا فافعلوا له كذا، وإن لم يفعل فلا تفعلوا له. وعند الله تعالى أم الكتاب المكتوب فيها يفعل أو لا يفعل. يمحو الله ما يشاء ويثبت ما كان عند الملائكة من الصحف، وعنده أم الكتاب الذي لا يتغير شيء وجد فيها، والله أعلم. هل يجوز وضع يعني اللصقة الطبية للظهر عند أداء مناسك العمرة؟ نعم، إذا احتاج يجوز ولا شيء عليه، ليست من للعاقل وما لغير العاقل، ما فمن تكون للعاقل وما تكون لغير العاقل، وأحيانا تأتي ما يعني للعاقل كما قال: انكحوا ما طاب لكم، لأن المقصود هنا الطيب، أيوة، فلذلك عبر عنها بما، وهنا قال: من يمشي على بطنه، وهذا غير العاقل لكن للتغليب. نعم. ومن مثل الذي، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني تساوي الذين واللذان والذي، تأتي للمفرد وللاثنين وللجماعة، ومن وما وأل تساوي ما ذكر أول في الموصول. نعم. هل يجوز البيع بين الأذان والإقامة في المحلات؟ يجوز في غير يوم الجمعة، لكن الأولى تركه، الأولى إذا أذن الأذان يتوقف، هذا هو اللي ينبغي. نعم، لكن إذا باع يجوز. نعم. ما حكم السبحة العادية والسبحة الإلكترونية والعداد؟ السبحة أداة، من أتى بالسبحة ليعد أعداد لا يستطيع عدها لا شيء فيه، ومن جعل السبحة سنة وأن اللي ما عنده سبحة ابتدع، هذا ابتدع. إنما الأعمال، نبي الرحمة ورد عنه من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، فلو أخذ آلة يعد فيها هذا لا ضير. أما من جعل السبحة وأن الذي لا سبحة له أن هذا خالف السنة، هذا عين خلاف السنة، فهي جائزة، الأمر فيها سهل. لكن الأفضل التسبيح في الأصابع لأنها تكون فيها نور، أصابع هنا العشرات الأفراد وهنا العشرات، فإن كنت تسبح تسبيح طويل يمكن تأخذ السبحة، لكن لا تأخذها أنها سنة، خذها أنها إيش، جائزة، كالسيارة والطائرة آلة تعتمر بها. نقول لا نجوز نعتمر في السيارة لأن النبي اعتمر على الجمل، هذه نعم الواحد يستعملها، الأمر فيها سهل. وإحدى أمهات المؤمنين عدت في الحصاء، قال لها: أنا قلت 4 كلمات وزنت كل ما قلتي، سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. لذلك فيه إفراط وفيه تفريط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والأمور بالنية. السجود إن كان لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان لغير الله يخرج من الملة، نرجو الله السلام والعافية. عند ذهابي للوضوء لصلاة المغرب مثلا، هل هذا يعد نية للصلاة؟ يعد نية في الجملة، لكن لما لا إذا أردت أن تقوم تنوى النية وتميز العبادات، لأن من النية تمييز العبادات، في عبادة فرض عين، في عبادة فرض كفاية، في عبادة سنة مؤكدة، في عبادة مندوبة فضيلة، فالنية تمايز لك العبادات. ولذلك لا بد لنا أن نصحب النية في أعمالنا لنأخذ الدرجة كاملة في العمل. إنما الأعمال بالنيات ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك لا بد أن نصحب النية في التعامل، حتى في النوم، حتى في البيع والشراء، حتى في القيام، في اللبس، الحياة. إذا صحبنا النية كل شيء يكتب لنا فيه الأجر، الله يتوب علينا. هل يسأل هل الإبل خلقت من الشياطين؟ الله أعلم. نعم. هل أصل خلقة الحيوان من التراب مثل الإنسان؟ الله أعلم. كل شيء خلق من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. نعم. هل يقبل أن يترك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ويقرأ فيه غيرها؟ سورة، أولا الحديث ليس بقوي وارد، والأحاديث إذا كانت فيها ضعف وتحت أصل يمكن يقرأ يوم الجمعة، يمكن تقرأ سورة الكهف ويمكن تقرأ غيرها، وإذا قرأت غيرها تجد الأجر كما إذا قرأتها تجد الأجر، فالأمر في هذا سهل. نعم، تقرأ الكهف أو غيرها الأمر سهل. نعم. هذا يسأل عن العمرة وتكرر العمرة، وهل يجوز أن يعتمر عن الغير؟ يجوز العمرة عن الغير ولك الأجر، والعمرة عن الحي المي خلاف الأولى، أن تعتمر عن حي خلاف الأولى. والعمرة لمن هو بمكة اختلفوا فيها، هل الأفضل أن تجلس تطوف بمكة أو تعتمر؟ كثير من العلماء قال من في مكة يشتغل بالطواف، لكن إن جاء بعمرة هي جائزة، لكن الأفضل له أن يطوف، لأنك ما دمت في مكة بدل من أن تذهب للتنعيم اشتغل بالطواف، هذا الذي قال العلماء إنه أفضل. نعم. أما إذا ذهب وعمل عمرة جماهير العلماء قالوا ذلك جائز. لماذا الألسنة مرفوعة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم؟ لماذا الألسن مرفوعة والأيدي والأرجل لماذا الألسنة إيش مرفوعة والأيدي والأرجل إيش مجرورة؟ لا، ما هي مجرورة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ما هي مجرورة. أيوة معطوفة عليها، ولكن أيدي كأنها أيديهم مضافة إليهم، ولكن هي مرفوعة. تشهد عليهم ألسنتهم وتشهد أيديهم وتشهد أرجلهم، ولذلك لا تظهر عليها الإعراب، ولذلك كلهم منسوقة على تشهد،